وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه ونادى نوح وأنت أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يلدي. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة هود وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها رمز الأدب والواقف في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة أفخم قصور الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة في إدارة الحاج علي جمال السويعي وأولاده مقيمين بشبين الكوم أمام مسجد المتولي. ومشاركة مع البث المباشر ومصور هذه الليلة القرآنية المباركة المهندس الكبير عبد الرحمن حجازي. أسرة الفقيد الراحل حق مصطفى أبو اليزيد القزعة قدم الأستاذ محمد مصطفى القزعة والأستاذ أحمد حلمي جبريل دكتور علي القزعة حق عبد العزيز القزعة محمد القزعة. شكرا لصاحب الدعوة الأستاذ طاهر الشافعي والأستاذ أحمد الشزلي أصحاب الواقف في كل مكان. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.